سماحة الشيخ، هل ترشدون الناس إلى الفرق بين وقت الأذان الأول ووقت الأذان الثاني؟ في الأذان الثاني هذا بعد دخول الخطيب، وهو موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على، وفي عهد الصديق وعمر. طيب هذا يقال الأذان الأخير الآن. نعم، لم يكن في عهد النبي إلا هو. طيب بعد الزوال هذا هو المشروع. أما الأذان الأول مثل ما تقدم أحدثه عثمان للمصلحة الشرعية، والأفضل ألا يكون بعيد عن الأخير، ألا يكون بعيد حتى ينتبه الناس ويحضروا قبل دخول الخطيب. طيب فإذا كان قبل الصلاة قبل الأذان بنص ساعة أو نحوها أو ثلثي ساعة فهذا حسن إن شاء الله. بارك. أما كون متصل بالأذان الأخير الفائدة تكون قليلة. صحيح، تكون الفائدة قليلة، فالأفضل يكون قبل الأذان بوقت ينتفع به الناس، يغتسلون ويتقدمون للصلاة قبل الأذان الأخير حتى تحصل الفائدة المطلوبة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان قبل دخول الخطيب بساعة مثلا، هل تستحسنون هذا؟ لا حرج، ساعة أو أقل منها أو نص ساعة لا حرج. جزاكم الله خيرا. المقصود ما يفعل ببعض المساجد من كون يمكن هذا ثم يمكن الثاني تركه أولى. جزاكم الله، لأن الفائدة ما تحصل بهذا. لو يكون بين وقت، يكون بين الأذانين وقت يتسع للمسلمين ينتفعون به في الغسل وفي التقدم للصلاة قبل دخول الخطيب. نعم. بوقت حتى يحضروا في المسجد ويصلوا ما كتب الله لهم ثم يستعدوا لسماع الخطيب. جزاكم الله خيرا، هذا هو الأولى والأفضل. جزاكم الله خيرا.